مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما إن الظالمين لهم عذاب أليم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به

كَرَّ